اللهم غارة ابن شوم ونامة العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدي ليلنا وأنم عيوننا يا نور النور وحرق ما في الأجسام من شياطين وأخرج أسحارهم هباء منثورا اللهم يا نور النور اجعلها ليلة وكل الليالي خرابا ودمارا وهلاكا على الملايين ومماليك والشركية الإبليسية التجارية الماسونية الصهيونية الصليبية الوثنية يا ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة إلعنهم لعنة كبيرة وانزل عليهم سخطك وغضبك وعذابك الشديد الأليم المستمر اللهم أذن وأمر ملائكة الحروب والدمار بغزو كل بلادك والمقرات الإبليسية الدجالية الساحرة الشركية اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا تعال لما تريد يا مبدع يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والقران نعوذ بك يا ابن الصار شما طرد العين ودجال الملعون وجلودهما الملعين من الانس والجن اللهم انت الاول فليس قبلك شيء اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم انت الباطن فليس دونك شيء أطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التشادية واخرجها من أجسام الموحدين هباء منثورا اللهم جمع وصفد كل الملاعين اللهم صفد بالسلاسل واوقد عليهم النار الحارقة القاتلة واسحبه من الأجسام وبيوت الموحدين إلى جحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان بكامة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشير شفار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبليس صار شيطا طريقا بعيدا ودشاد الملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن وبأسمائه الحسنى كلها إليك من الأبالسة ومن شياطين سحنا ملاعين من الإنس والجن الذين يذبحون لملاعين سحنا عتادا جنة ليثبتوا ويجددوا الأصحاب والأقبال على المسحورين ومن شر كل ظالم أو مسلم ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس ملعون وجنود ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربك ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدلنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس صار شماطريدا لعين ودشاد ملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل السحر الملاعين من الإنس والجن الذين يذبحون لملاعين سحرا عتادا جلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون يجعل الأقبال النحاسية والحديدية والذهبية الجنية المسحرة على الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والركبتين والصدر وفي فم المعدة والمبيضين ويربط ويوصل بينها بأسلاك معقودة مسحرة ويجعل عليها شياطين حراسة حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعاه ليس وراء الله فرما حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه الله الواحد الأحد القدس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع القصير الحكم العدل اللطيف سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب سبحانك يا الله الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي البتين الولي الحميد سبحانك يا الله المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله العفو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الملك والملكوت المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضول سبحانك يا الله الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالملاعين سحرة الإنس والجن الذين يذبحون لملاعين سحر عتاد الجن ليتثبتوا ويجددوا الأسحار والأقبال على المسحورين عليم الخبير البصير بكل ملعون وملعونة ساحر وساحرة ينحر له ليجدد الأسحار والأقبال على القرينة والقرينة أماكن في جسم الإنسية والإنسية عليم خبير بصير بهذا الملعون الذي يجعل الأقبال النحاسية والحديدية والذهبية على الكتفين على أسفل الظهر والركبتين والصدر والدماغ وفم المعدة والمبيضين ويربط ويوصل بينها بأسلاك معقودة مسحرة ويجعل عليها شياطين حراس عليم الخبير البصير بهذا الملعون الذي يجعل الأقفال النحاسية والحديدية والذهبية على الكتفين وأسفل الظهر والركبتين والصدر والدماغ وفي فم المعدة والمبيضين ويربط ويوصل بينها بأسلاك جنية معقودة مسحرة ويجعل عليها شياطين حراس نسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلى ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة عظمه أن تكشف وتفك التوصيلات وتخرج وتدبر وتصهر كل الآفات الجنية المسحرة. كيفما كان معدنها موجودة في الكتفين وأسفل الظهر والصدر والدماغ والركبتين وفي فم المعدة والرحم وإنما كانت في هذا الجسم وتصفد كل ملون ساحر وشياطينه بالسلاسل الحديدية وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وتسحبهم من هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت ومن مقراتهم الساحرة إلى شحيم وتنزل الشوب والرجوم النارية الحارقة الحارقة الراصدة على الملايين في كل مقرات السحر الملايين الذين ينحر لهم يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منامك نعرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أن تكشف وتفك التوصيلات وتخرج وتدبر وتصهر كل الأقفال الجنية المسحرة. كيفما كان معدنها موجودة في الكتفين وأسفل الظهر والصدر والدماغ والركبتين وفي فم المعدة والرحم وإنما كانت في هذا الجسم وتصفد كل ملون ساحر وشياطينه بالسلاسل وتوقد عليه من النار الحارقة وتوقد عليه من النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وتسحبه من الجسم وتسحبه من الجسم وتسحبه من الجسم وحولها ومن هذا البيت ومن مقراته الساحرة الآن إلى جحيم وتنزل الشوق والرجوم النارية الحارقة الحارقة الحارقة الراصدة على الملاعين في كل مقرات السحر الذين ينحر لهم يا الله المنتقم الجبار. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفك كل التوصيلات بين الأقفال ويخرج ويدمر ويصهر كل قفل معدني بجنيه مسحرة في الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وإنما كان القفل في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن ويفك كل التوصيلات بين الأقفال ويخرج ويدمر ويصهر كل قفل معدني جنين مسحرة موجود في الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وإنما كان نجس موجود في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن ويفك كل التوصيلات بين الأقفال ويخرج ويدمر ويصهر كل قفل معدني جزي موجود في هذين الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وإنما كان موجود في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن ويفك كل التوصيلات بين الأقفال الغفاري ويخرش ويدمر ويصهر كل قبل معدني شجي مسحر موجود في هذين الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن ويفك كل التوصيلات بين الأقفال ويخرج ويدمر ويصهر كل قبل معدني جني مسحر في الكتفين وفي أسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وأينما كان موجود على القرينة أو القرين في هذا الجسم بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفك كل التوصيلات بين الأقفال ويخرج ويدمر ويصهر كل قبل معدني جلي مسحر موجود في هذين الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وأينما كان موجود في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن كل قفل مسحر جني موجود في الكتفين أو أسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وأينما كان موجود في هذا الجسم يكشف ويفلح الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف كل قفل جني مسحر موجود أينما كان في الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك كل التوصيلات بين الأقفال وتخرج وتدمر وتصهر كل الأقفال المعدنية الجنية المسحرة أينما كانت في الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وأينما كان موجود في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفك كل التوصيلات بين الأقفال ويخرج ويدمر ويصهر كل قبل معدني جلي مسحر موجود في الكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وأينما كان موجودا في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد بالسلاسل كل ساحر ملعون وشياطينه الملائكة المسلطين عليك وعليك وتوقد عليه بالنار الحارقة ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد بالسلاسل كل ساحر ملعون وشياطينه الملائكة المسلطين عليك وعليك وتوقد عليه بالنار الحارقة ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد بالسلاسل كل ساحر وساحر ملاعين وشياطينهم المسلطين عليك وعليك وتوقد عليه بالنار الحارقة ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد بالسلاسل كل سحر ملاعين وشياطينهم المسلطين عليك وعليك وتوقد عليه النار الحارقة القاتلة ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد لنا بالسلاسل كل سحر ملاعين وشياطينهم المسلطين عليك وعليك وتوقد عليه النار الحارقة ويسحبون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد لنا بالسلاسل كل سحر ملاعين وشياطينهم المسلطين عليك وعليك وتوقد عليهم النار الحارقة القاتلة ويصعدون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينزل الشهب والرجوم والصواعق

عظيما فجعلناهما حديثا ومزقناهما كل ممزق ومزقناهما كل ممزق ومزقناهما كل ممزق فجعلناهما حديثا ومزقناهما كل ممزق فجعلناهما حديثا ومزقناهما كل ممزق فإذا شاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا شاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وشاءوا على قبيله بدم كذب وشاءوا على قبيله بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به أهل لغير الله به أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فإن ربك غفور رحيم فإن ربك غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والعظمة الجبروت والكبرياء والعظمة يصفد لنا بالسلاسل كل ساحر ملعون وشياطين ملاعين المسلطين عليك وعليك وتوقد عليه بالنار الحارقة النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويسحبون لنا من هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت ومن مقراتهم الملعونة إلى جحيم وتنزل الشوم والرشوم والصواعق الحارقة المدمرة المدمرة المسومة على كل مقرات السحر الملاعين المسلطين عليك وعليك ويسمع جند الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشد ويتوجه بتدمير كل مقرات الملاعين السحر الذين يذبح لهم ويشنقون بقدرة العظيم الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا أغلالا أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظروها سبعون ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظروها سبعون ذراعا فاسلكوه وشعل الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وترى المشركين المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما مننا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حتى تضع الحرب أوزارها حتى تضع الحرب أوزارها فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فإذا هم خامدون فإذا هم خامدون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفك كل قفل ملعون بجنين مسحرة أينما كان بالكتفين وأسفل الظهر والدماغ والصدر والركبتين والرحم وأينما كان في هذا الجسم يفك ويخرش ويدمر ويصهر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد ويسلسل بالسلاسل كل السحنة والشياطين من المسلطين عليك وعليك وتوقد عليه من نار الحارقة ويسحبون من الجسم ومن حوله ومن هذا البيت ومن مقراتهم الساحرة إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملك الملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل الشهب والرشوب والصواعق الحارقة المدمرة المدمرة المدمرة المسومة على كل بقرات السحر الملايين المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع شد الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشش ويتوجه لتدبير كل مقرات الملايين السحر الذين يذبحوا لهم ويسحبون من مقراتهم ويشحطون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بإذن الله وبأمر الله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.